إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من جارس التعليق على نظم المرشد المعين للشيخ ابن عاشر مع التعليق على شرح مختصر الدور الثمين لتلميذه ميار رحمهما الله تعالى، وهو المجلس الأخير إن شاء الله تعالى. وقد كنا في المجلس السابق توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: يطهر القلب من الرياء وحسد عجب وكل داء، واعلم بأن أصل ذي الآفات حب الرياسة وطرح الآتي. كان رحمه الله يذكر ما ينبغي للسالك أن يفعله، فمن ذلك أن يطهر قلبه من الأدواء القلبية جميعا، وذكر منها ثلاثة، لأن الله عز وجل إنما ينجو عنده من أتاه بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، فعليه أن يطهر قلبه من أمراض القلوب كلها ويجتهد في ذلك. وقد جاءت الأحاديث متكاثرة ببيان أن المناط والمدار على القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وقال الله سبحانه وتعالى قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن التقوى في القلب، إلى غير ذلك مما يدل على أن القلب هو الذي عليه المدار، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فيطهر القلب من كل داء، ومن ذلك نص على ثلاثة لخطرها وشيوعاتها، ومن ذلك الرياء، وهو إراءة الناس العمل ابتغاء المنزلة في قلوبهم، وقريب منه السمع والتسميع، وهي إسماعهم العمل، إما إذا كان العمل أصلا يعني يسمع، أو كقراءة القرآن مثلا، أو أن يحكيه لهم، ابتغاء المنزلة في قلوبهم أيضا. فهذان مرضان خطيران، وهما من الشرك الأصغر، كما تكاثرت في ذلك الآيات والأحاديث في ذمه، الآيات بعمومها وأيضا الأحاديث بخصوصها. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه سماه الشرك الأصغر، ومنها أنه قال: من يرائي يرائي الله به، من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. فهو من أخطر القلوب ومن أخطر أمراض القلوب، ولا يكاد يسلم منه إلا من وفقه الله. بل قال بعض العلماء: أما يسير الرياء فلا يسلم منه إلا الأنبياء، ولكن على الإنسان أن يجاهد نفسه على الإخلاص لله تبارك وتعالى، ولا يريد بالقرب إلا وجه الرب، وأن لا يريد به إلا مرضاته والنجاة من النار والفوز بالجنة من النيات الصالحة. وهذه نيات صالحة خلافا لبعض أهل التصوف كما تقدم التنبيه عليه في غير هذه المناسبة. وحسد، والحسد الصحيح في تعريفه أنه كراهة النعمة على المنعم، وهذا فيه سوء أدب واعتراض عن الله سبحانه وتعالى، وقد تكاثرت النصوص بذمه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث في ذم الحسد. فعلى الإنسان أن يرضى بما قسم الله له، وإذا فضل الله عز وجل عبدا من عباده عليك، فعليك أن تعلم أن الله عز وجل هو العليم الحكيم، وهو الأعلم بما فيه الخير لك وله، وأن لا تعترض على قسمة الله. فرب نعمة فتنت صاحبها، ورب محنة كانت سببا في كل خير بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة ويعني إحسان العمل. فلا ينظر الإنسان إلى ظاهر الأمور فقط، وإنما ينظر إلى تقدير الله سبحانه وتعالى ويرضى بما قسم له. وبعض أهل العلم يقولون هو تمني زوال النعمة على الغير، والراجح أن هذا ليس بشرط، بل مجرد الكراهة وإن لم يتصل إلى درجة التمني، تمني الزوال، فهو حسد. إذا تضايقت من نعمة على غيرك فأنت فيك حسد. وقد قال العلماء: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. بمعنى أن النفس الإنسانية مجبولة على كراهة تفوق الغير عليها، ولكن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه ولا يعمل بمقتضى ذلك، بخلاف من يستسلم له ويمشي مع مقتضاه. من شر حاسد إذا حسد. عجب، العجب كما سيأتي للشرح هو استعظام النعمة ويعني نسيان إضافتها لله عز وجل، بل ينظر إلى نفسه ويعجب بها بأن بسبب نعمة أنعم بها عليه. وأما الكبر فهو يستدعي متكبرا عليه. فالعجب حتى الإنسان في نفسه ولو لم يقارن نفسه بغيره، وأما الكبر يكون عند المقارنة بغيره. وما مرضان خطيران، يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه بأن يعلم أن كل ما به من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله، دينية أو دنيوية، ولو شاء الله لسلبك جميع النعم في أقل من طرفة عين. فهذا ليس منك ولا بحولك ولا بقوتك، وإنما هو توفيق الله عز وجل، ولو شاء سلبه في لحظة. وينظر إلى من سلب النعم وحصلت له النقم، فكل هذا من فضل الله عز وجل، ورب نعمة أهلكت صاحبها. ولهذا الإنسان أن يتواضع، وأن حتى لا يبغي أحد، لقد أوحي إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. النصوص في هذا متكاثرة، وكل دا من الأدواء القلبية. قال الشارح في شرح هذا البيت: قال إلى، طبعا كان يشرح في هذه الأبيات إلى أن وصل إلى قوله في الشرح: وأما تطهير القلب من أمراضه كالرياء والحسد والعجب وغيرها فواجب أيضا. هذا واجب، لأن هذه من المحرمات، وترك المحرم واجب، فهذا ليس سنة أو نفلا فقط. وهذا مما نقصر فيه جميعا كثيرا، فتجد الإنسان يطلب العلم سنين عددا وهو لا يبحث عن أمراض قلبه ولا يداويها، فتجده يعني خير الظاهر نتن الباطن بسبب عدم تنظيفه وتطهيره لقلبه. قد أفلح من زكاها. فعلى الإنسان أن يبحث عن هذا وأن يحاسب نفسه وأن يتعلمه وأن ينظر في أمره. وأول من أول الخطوات العظيمة في هذا بعد الاستعانة بالله عز وجل هي تعلم هذا العلم، علم الرقائق وعلم السلوك وعلم التزكية. فالإنسان إذا لم يتعلمه قد يكون واقعا في كثير من الكبائر القلبية وهو لا يعرف، لأنه لا يعرفها أصلا ولا يعرف ما مضاير، فيحسن الظن بنفسه وهو واقع وغاطس في كثير من أنواع القاذورات القلبية. وهذا أمر خطير جدا، والإنسان ينتفع كثيرا بهذا العلم، لكن ينبه على أنه لا بد أن يكون موافقا للكتاب والسنة وما كان عليه السلف، لأن بعض أهل التصوف وغيرهم أدخلوا فيه أشياء يعني قالوها إما بأذواقهم أو غير ذلك، وهي فيها إشكال ومخالفة للنصوص، فهذه ينتبه لها. قال: ودخل في قوله وكل داء بقية أمراض القلب كالكبر والغل. سيذكر هنا مجموعة من الأمراض التي هي جديرة بالتعلم والانتباه، لكنه سيترك شرحها اختصارا وسيقتصر على ما ذكر الناظم. قال: كالكبر والغل والحقد والبغي والغضب لغير الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب، لا ينتقم لنفسه قط، لكن إذا تركت محارم الله لا يقوم الغضب شيء. والغش، غش فليس منا. والسمعة تقدم، والبخل، والإعراض عن الحق استكبارا، والخوض فيما لا يعني، والطمع، وخوف الفقر، وسخط المقدور، والبطر، وتعظيم الأغنياء لغناهم، هذا يدل على الميل للدنيا، والاستهزاء بالفقراء لفقره كذلك، والفخر والخيلاء، والتنافس في الدنيا، والمباهاة، والتزين للمخلوقين. وهذا قد يكون في بعضه تفصيل إذا كان له نية صالحة في ذلك، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمة عبد. أما كونه للمخلوق لأجلهم يريد أن ينال مكانة في قلوبهم فقط، فهذا فيه نوع التفات لغير الله، لكنه قد لا يحرم في جميع الأحوال. والمداهنة هذا أيضا نوع من يعني التملق لغير الله، وإظهار خلاف الباطن لغير مصلحة دينية بل للدنيا، وحب المدح بما لم يفعل كما ذكر الله في أواخر آل عمران، والاشتغال بعيوب الناس عن عيوبه. وما أكثر هذا فينا، اشتغل الإنسان بعيب فلان وفلان وفلان ويدع نفسه التي بين جنبيه، بدلا أن يفتش عن عيوب نفسه ليعالجها يشرع يبحث عن عيوب فلان وفلان وفلان ولا يشعر فينا بعظيم عيوب نفسه. ونسيان النعمة هذا أيضا من الأمراض القلبية، يعني الله سبحانه: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. والحمية والرغبة والرهبة لغير الله تعالى، وكلها حرام إجماعا. فأين نحن من هذه الأمراض، وأين من معرفتها ومن معرفة ظواهرها، وهل نحن داخلون فيها أو لا؟ هذا من أهم المهمات لكل متوجه إلى الله سبحانه وتعالى وعبد من عباد الله الصالحين. ثم بعد الاتفاق على حرمتها ووجوب تطهير القلب منها اختلفوا هل تجب معرفة حدودها وأسبابها وعلاجها ويكون ذلك فرض عين وبه. قال الإمام أبو حامد الغزالي وبعضهم يقول الغزالي أو لا يجب ذلك، بل إذا رزق الإنسان قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ولا يلزمه تعلم أدوائها وبه. قال غيره، يعني يقول لك هذه الأمراض عندها أسباب وتؤدي إليها وعندها يعني أشياء تعالجها وعندها تعاريف، فهل يجب على كل مسلم وهو فرض عين أن يتعلمها، أن يتعلم هذه الأشياء في كل مرض قلبي، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا قول أبي حامد الغزالي، أو يكفيه إذا رزق قلبا سالما أن يكون سالما من هذه الأمراض ولا يلزمه تعلمها؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال هذا ومنهم من قال ذاك، وهذا مبني على أن هل الإنسان يمكن أن يكون سالما منها، فهي أغلبية فقط أو غالبة، أو إنها لازمة للنفس الإنسانية كما قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، وقال الله عز وجل إن الإنسان لظلوم كفار إن الإنسان لربه لكنود، هذا يشعر بأن أصلا النفس الإنسانية هي هكذا إلا من رحم الله ووفقه للتخلص من أمراض قلبه. وبهذا نعرف أن هذا هو على القولين، سواء قلنا إن في جميع البشر أو في غالب البشر فهذا هو الأصل في البشر، فالأصل فيك أنك فيك حسد وفيك كبر وفيك هذا هو الأصل في الإنسان، لا تبرئ نفسك ولا تزكي نفسك فهذا مذموم، والله عز وجل قد ذم الذين يزكون أنفسهم، بمعنى أنهم يصفون أنفسهم يبرئون أنفسهم من العيوب ويصفونها لا، الأصل أن تتهم نفسك وأنت تحط من قدر نفسك، هكذا كان السلف يفعلون. وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه وطئ رجل على ثوب رجل خطأ، فقال له الرجل يا مرائي، وهو لا يعرفه، قال له يا مرائي، فقال له عمر عرفتني ولم أعرفك، هكذا كانوا يتهمون أنفسهم، لو أنني أنا وأنت الآن قال لنا هذا أعوذ بالله وهل شققت عن قلوبنا وهل نحن من الذي أدراك لعلنا من أهل الإخلاص ولعلنا أفضل منك ولعل، وأما عمر فهو بالعكس لأنه يتهم نفسه، فلهذا قال لو أنت عرفتني وأنا لا أعرفك لكنك عرفتني لأنك قلت مرائي، فيتهم نفسه بأنني أنا فعلا مرائي وأنا كذا، فالسلف كانوا يحسنون الظن بالناس ويسيئون الظن بأنفسهم، ونحن نعكس نحسن الظن بأنفسنا ونسيء الظن بالناس، وهذا ليس دأب أولياء الله الصالحين. قال هنا قال وقد ذكر الناظم منها ثلاثة فلنقتصر على شرحها، فأما الرياء فهو مشتق من الرؤية والسمعة مشتقة من السماع، والرياء طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم خصال الخير، يعني بأمور الدين هذا هو المذموم، أما بالدنيا فهو ليس ممدوحا لأنه ليس من خصال عباد الله الصالحين أن يهتموا كثيرا بنيل المنزلة في قلوب الناس، فأما بالدين فهو حرام، وأما بالدنيا فإنه وإن كان قد يكون جائزا إلا أنه ليس يعني هو الأولى، الأولى لا يلتفت الإنسان كبير التفات إلى الناس إلا فيما أمر به شرعا أو ما كان لا تسلم منه النفس الإنسانية، ويجاهد نفسه على أن يشتغل بإرضاء الله سبحانه وتعالى، هو حرام موجب لمقت الله تعالى، بل هو الشرك الأصغر كما في الرسالة، في الحقيقة جاء في الأحاديث يعني، وعلاماته له علامات منها الكسل والتقليل من العمل في الوحدة والنشاط وتكثير العمل بين الناس والزيادة في العمل إذا أثني عليه والنقص منه إذا ذم، إذا وجدت نفسك تجتهد إذا كنت وحدك أي إذا كنت مع الناس، وإذا كنت في الوحدة لا تعمل بنفس النشاط فهذا من علامات الرياء، وكذلك إذا كنت، لكن فرق بين هذا وبين من يتقوى بإخوانه وينشط لا بسبب نيل المنزلة وإنما بسبب أن الجماعة فيها قوة وفيها رحمة وفيها توفيق، هذا شيء آخر، لكن إذا كنت تعمل، لكن هذا من علامات الرياء في الجملة ينبغي لك أن تنتبه، ولهذا جاء الشرع بإخفاء النوافل وما إلى ذلك، وكذلك إذا كنت إذا أثني عليك زدت في العمل وإذا ذممت نقصت منه، قال لك هذا من علامات الرياء، والله المستعان، نسأل الله أن يصلحنا جميعا. وأما الحسد فقال الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه هذا دعاء وليس خبرا، وإن كان العرف الأصلي والاقتصار على الصحابة في هذا، لا حسد إلا على نعمة، فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان، إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها، وهذه الحالة تسمى حسدا، وقد قلنا أن التحقيق أنه كراهة النعمة فقط، ولو لم تتمن زوالها، فإن تمنيت زوالها فهذا أشد. فحد الحسد إذن كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه، وقلنا الراجح الاقتصار على الأول. الحالة الثانية لا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها، ولكنك تشتهي لنفسك مثلها، وهذه الحالة تسمى غبطة. فالحسد حرام إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر وهو يستعين بها على ما لا يحل، فلا يضرك كراهتك لها ومحبتك زوالها إن كانت كراهتك لها من حيث هي آلة للفساد لا من حيث هي نعمة. يقول لك لا يجوز أن تكره نعمة أنعم الله بها على شخص إلا أن يكون يستعين بها على معصية الله، فأنت تكره استعانته بها على الطاعة، فتتمنى زوالها لئلا يؤدي إلى إلى المعصية. فأنت تكره استمرارها لا من جهته هي نعمة، بل من جهة استعانته بها على المعصية، فحينئذ لا بأس. مثلا إذا كان هناك كافر له مال ويستعين بهذا المال على محاربة أهل الإسلام، فأنت تكره استمرار المال عنده لا من جهة كونها نعمة عليه، بل من جهة كونه يستعين بها على محاربة دين الله عز وجل، فهذا لا لا لا لا لا, لا حرج عليك ولا ضير أن تكره ذلك. قال والغبطة والمنافسة ليست بحرام، بل هي إما واجبة أو مندوب إليها، وهذا في أمور الدين، أو مباحة، وهذا قد يكون في أمور الدنيا. والأولى كما قال الله عز وجل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، فأنت الأفضل ألا تتمنى الدنيا، لأن هذا يوقع في قلبك حب الدنيا وهو يؤدي إلى كثير من الآفات. وأما العجب فهو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم، كأنت تعجب بذكائك أو بجمالك أو بنسبك أو حتى بعلمك أو بعبادتك، سواء كانت نعمة دينية أو دنيوية، وهو مذموم في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل هو من أمراض القلوب الخطيرة التي ينبغي أن يعالجها الإنسان، لأنه يجر الكبر وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فالعجب هو سبب الكبر. انظر بقية الكلام عليه في الكبير، والفرق بينه وبين الكبر أن الكبر يستدعي متكبرا عليه ومتكبرا به، والعجب لا يستدعي غير المعجب، فلو لم يخلق الإنسان إلا وحده لا تصور أن يكون معجبا، ولا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون معه غيره وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكمال، وهذا واضح. التكبر يحتاج إلى شخص تتكبر عليه وترى نفسك أرفع منه، أما الإعجاب بالنفس فلا يلزم، أنت ترى في نفسك أنك عظيم وأنك يعني مميز مثلا، أو أنك لك خصال يعني أنت معجب بها حتى ولو لم تقارن نفسك بغيرك، لكن هذا إذا كنت معجبا بهذه النعم من حيث أن إنها صفات لك أو عندك. أما إذا كنت، ولهذا على إنما أتيت على علم عندي قارون قال، أما إذا كنت يعني تشكر الله عليها وتحمد وتثني بها على الله، وتعرف أنك لا تستحقها أنت ولكن الله تفضل بها عليك فتثني بها على الله، ويكون قلبك خاضعا لله عز وجل متواضعا، فهذا هو المطلوب. وأما بنعمة ربك فحدث. قال هنا ومن أراد استقصاء حقائق أمراض القلوب وأسبابها وعلاجها لتطهير القلب منها وما ورد في ذمها فعليه بالربع الثالث من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، وهو ربع المهلكات. الغزالي قسم كتابه أربعة أقسام: العبادات والعادات أو المعاملات والمهلكات والمنجيات. ففي الربع الثالث تكلم عن المهلكات بالتفصيل، أمراض القلوب وعن أسبابها وعن وكتاب إحياء علوم الدين كما هو معروف، يعني فيه ما هو نفيس وكذا، وفيه ما هو فيه نظر بل أخطاء يعني صريحة، وفي أحاديث موضوعة، وفي أشياء، فيعني هناك أشياء استفاد منها العلم، وهناك أشياء يعني فيها نظر وحذر منها العلماء، ويعني على الإنسان أن لا يعني يأخذ الغث والسمين وكل جميع مع بعضه. ثم قال الناظم رحمه الله واعلم بأن أصل ذي الآفات حب الرياسة وطرح الآتي، ليس الدواء إلا في الاضطرار له. نعم، رأس الخطايا هو حب العاجلة، ليس الدواء إلا في الاضطرار له. يصحب شيخا عارف المسالك، يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه، ويوصل العبد إلى مولاه، يحاسب النفس على الأنفاس، ويزين الخاطر بالقسطاس، ويحفظ المفروض رأس المال، والنفل ربحه به يوالي، وقد تقرأ والنفل ربحه به يوالي، ويكثر الذكر بصفو لبه، والعون في جميع ذا بربه، يجاهد النفس لرب العالمين، ويتحلى بمقامات اليقين، خوف رجا، ويصلح أن تقرأ بالرفع أيضا، خوف رجا شكر وصبر توبة، زهد توكل رضا محبة، يصدق شاهده في المعاملة، يرضى بما قدره الإله له، يصير عند ذاك عارفا به حرا وغيره خلا من قلبه، فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدوس واجتباه. يقول نحن هذا الكلام لو أردنا أن نشرحه ونفصل فيه، وهو حقيق بأن يفصل فيه لكان يأخذ منا مجالس، لكن نحن سنختصر الكلام، وهو كلام نفيس جدا. أنا أنصح أن يكون هذا بوابة تفتح، مع مراعاة ما ذكرنا أنه يحكم في كل هذا وغيره الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ومن قال غير ذلك مما يخالفه مما هو اجتهاد له فإنه يعتذر عن صاحبه إذا كان من أهل الفضل، ولكنه يرد على قائل كائنا من كان، كما ذكر الإمام مالك كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. قال واعلم بأن أصل ذي الأفات حب الرياء، يعني أصل أمراض القلوب هو حب الرئاسة، وفي آخر شهوة تخرج من قلوب الصديقين. ولهذا قال السلف تجد الإنسان يعني متنسكا ومتزهدا، فإذا نوزع في رياسته ناطح فيها نطاح الكباش، فتجده إنسان يعني طالب علم وخاش، لكن إذا نوزع في المجال الذي تميز به واشتهر به إذا به تخرج منه أشياء وكذا. وهذا من أخطر الأمراض التي وإشكالها أنها كثيرا ما تكون في قلوب الصالحين من العباد وكذا، فنفسهم زهدت في الدنيا ولكنها طمعت في التصدر في أمور الآخرة، وينافسون عليه وينالون بها المنزلة في قلوب الخلق، وهذا من أخطر الأمراض، وهو الذي حدا بمن كفر من أحبار اليهود أن يكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تزول رياستهم وما إلى ذلك. وطرح الآتي، الآتي يقصد به الآخرة، رأس الخطايا وحب العاجل، يعني قال لك نسيان الآخرة مع حب الدنيا، بل حب الدنيا هو رأس الخطايا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، جاء هكذا جاء في خبر ولا يخالو يصح، لكن المعنى أن تعلق القلب بالدنيا وإيثارها على الآخرة هو سبب أكثر أمراض القلوب، لأن الإنسان لو عكس فآثر الآخرة على الدنيا فإنه تنصالح عامة أحواله ويكون على خير عظيم بسبب ذلك، أما العكس فهذا هو مفرق أساسي. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم إصلاها مذموما مدحورا، من أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيه. إذن هذا هو الأصل، أن تجعل قلبك يتوجه إلى الآخرة، هذا هو أصل كل صلاح دون الدنيا، فتريد الله والدار الآخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يخير أزواجه، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة إن الله عد إلى آخره. فإذا النفس أيضا عليك أن لا تجعل لها خيارا، يعني تجعل نفسك متجهة إلى الله والدار الآخرة ولا تجعلها متجهة إلى الدنيا، هذا هو أصل صلاح القلب. ولهذا طيب كيف أصلح قلبي أن أجد من نفسي ميلا إلى الدنيا وأجد؟ قال لك ليس الدواء إلا في الاضطرار له، لن تجد دواء قط أبدا إلا باللجوء إلى الله عز وجل، وزكها أنت خير من زكها أنت ولي ومولاه، إن لم يصلحك الله فلا صلاح لك، وعلى هذا فتنكسر بين يديه و تدعوه ليلا ونهارا سرا وجهارا وتجاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لكن لو لم يصلحك الله لا صلاح لك، ولذلك إياك نعبد وإياك نستعين نكررها في كل ركعة، فانطرح بين يديه ولازم سؤاله أن يصلح قلبك. يصحب شيخا عارفا المسالك يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه، من الأسباب النافعة الصحبة الصالحة، والصحبة الصالحة قد تكون لمن هو أعظم منك إيمانا وأعظم منك علما وأعظم منك رسوخا في مقامات الإيمان والعبادة، فمن ذلك المشايخ الصالحون، والمشايخ الصالحون المرشدون المربون العلماء الربانيون الذين يرشدون طلابهم ويربونهم على العلم والإيمان ليس على العلم فقط، كما قال بعض أئمتنا التصفية والتربية، فهذا كان معروفا عند السلف، فتجد بعض التابعين يلازم الصحابي 40 سنة، وهذا معروف أنه ليس مسألة علم فقط، بل هو يتربى على يديه ولازمه يستفيد من هديه وسمته، ولهذا كانوا يتأثرون بمشايخهم حتى في الصلاة، حتى في ليس فقط في العلم، لا في البكاء، في ولهذا تجد الشيخ البكاء الخاشع العابد التقي تجد تلاميذه كثيرا ما يكونون متأثرين، أما الشيخ الذي يكون همه ظاهر العلم والدنيا وما إلى ذلك تجد طلاب كثيرا من طلابه أيضا يتأثرون به، فلهذا اختر المشايخ الصادقين العالمين بالله عز وجل وبأمره، ليس العالمين بأمره فقط، حتى تستفيد وتنتفع بصحبتهم. أما طبعا هذا هو الأصل الشرعي لهذه المسألة، أما ما يذكره بعض أهل التصوف مما هو زائد على ذلك لا تخالفه أبدا، ولا وبعضهم يزيد حتى لو أمرك بظاهره معصية فهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الله. أما أن نتأول له تأويلات بعيدة أو كذا فهذا لا يصح، إنما نأخذ بظاهر الشريعة، ولا يطيع شخصا في معصية الله عز وجل، وكل يؤخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القول. يصحب شيخا عارف المسالك، لأن تصحب شيخا له خبرة ودربة في التربية ومعرفة آفات النفوس وكذا، فيرشدك الله به إلى كل خير ويساعدك على التخلص من كثير من رعونات النفس. هذا معنى قول يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه، جاء في الحديث خيركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. فبعض الناس إذا ذكرت إذا رأيته تذكر الدنيا، لأنه كل همي في الدنيا والملبس وبعض الناس إذا رأيته تذكر الآخرة، لأنك إذا رأيته ترى الخشوع الصادق ليس المتصنع، وترى العبادة وترى الزهد وترى الخير وترى البكاء وترى، فهذا إذا رؤوا ذكر الله، وهذا جاء في الحديث. ويوصل العبد إلى مولاه بإذن الله عز وجل، يكون سببا لإرشاد كثير من الخلق، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فيدعون الناس وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكذلك خلفاؤهم. يحاسب النفس على الأنفاس ويزن الخاطرة بالقسطاس. الآن ذكر كثيرا من المظاهر التي ينبغي على العبد الصالح أن يتصف بها، فمن ذلك المحاسبة النفس، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فينظر الإنسان بل ويحاسبه على النفس، لأنه ليس عنده أغلى من هذا العمر والثواني التي تمر عليه أن يغتنمها. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، هذا كله له أصول شرعية كثير منه. بعض الناس يقول لك هذا باطل، لا، من الذي قال لك؟ هذا كثير منه له أصل في الكتاب والسنة وفيما قال السلف. نعم هناك زيادات فيها نظر، وهذه تأخذ بقدرها، وقد حرر هذا العلامة ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة، يمكن أن يرجع إليه. قال بعض الناس ردوا هذا جملة وتفصيلا هذا العلم وكذا، وقال والصواب أن يحكم عليه بما يقتضي الكتاب والسنة أو كلاما، هذا معناه. ويزن الخاطر بالقسطاس، الخاطر هو الذي يرد على خاطرك من خير أو شر، أن تفعل كذا وأن تفعل كذا، فقال لك تزينه بالقسطاس، والقسطاس قراءتان سبعيتان، معناها بالميزان الدقيق بالشريعة، تنظر هل هذا مما يحبه الله أو لا، هل هو أحب إلى الله من غيره أو لا، هل هذا سيؤدي إلى خير أو لا، بأشياء فصلها متكلمون في ذلك. ويحفظ المفروض رأس المال والنفل ربحه به يوالي. يقول لك أنت عندك رأس مال، أنت حياتك هذه تجارة مع الله عز وجل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. إذن أنت الآن عندك تتاجر مع الله عز وجل، عندك فرصة في هذا العمر، هذه هي بضاعتك، ثم عندك رأس مال وربح. رأس مالك هو الفرائض، وربحك هو النفل النوافل، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث الإلهي الذي رواه البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي بعد الفرائض، حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وكنت بصره، فتنال من التوفيق وتصير من أولياء الله الصالحين. فأول ما تحافظ عليه هو الفرائض. بعض الناس يلهيهم الشيطان بالنوافل عن الفرائض، لا، أول شيء هو الفرائض. يحسن الإنسان صلاة الخمس، نسأل الله أن يصلحنا جميعا خشوعها والسبق إليها، ونسأل الله أن يصلحنا وأن يتوب علينا، وكذلك الزكاة إذا كنت ذا مال، والصيام والحج إذا استطعت، وترك المحرمات، فإن ترك المحرمات من الفرائض، فيجب عليك أن تترك جميع المحرمات وأن تستقيم على طاعة الله عز وجل فيما يجب عليك أولا، ثم بعد ذلك تجتهد في الربح وهو النفل، فتكثر من ما يتيسر لك من الصلاة والزكاة والصدقات والصيام وصلة يعني الأرحام غير الواجب، طبعا هناك واجب وهناك ما فوق ذلك، وبر الوالدين ضمن منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب وهكذا. ويكثر الذكر بصفي لبه، الذكر له دور كبير في تصفية النفس وتنويرها، ولهذا يقول لك يكثر الذكر، والله عز وجل قال اذكروا الله كثيرا، وأيضا الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، إلى غير ذلك من النصوص. فالإكثار من الذكر بصفو لبه، يعني لا بد أن إذا أردت الكمال أنت الذكر باللسان خير من عظيم، لكن الكمال يحصل بالذكر بحضور القلب، فتتدبر إذا سبحت أنه تنزيه لله، وإذا كبرت أنه تعظيم لله، وإذا حمدت أنه ثناء على الله وشكر له، وإذا هللت أنه الإخلاص، ذكر الإخلاص والتوحيد، وإذا حوقلت، وبعضهم يقول حولقت، فتتذكر الاستعانة بالله، الاستغفار، تتذكر التوبة. فهذه الأذكار وإن كانت أذكارا لسانية مقترنة بأعمال قلبية، فيكون أعلى ما يكون الذاكر بقدر استحضاره لهذه الأعمال القلبية. ثم الاستعانة بالله هي السمط الحاوي لجميع العبادات القلبية، ولهذا قال والعون في جميع ذا بربي، لأن الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، استعانة عبادة، لكن أفردت لأنه لا عبادة من العبادات إلا بها، فالعون من الله، إذا ما عانك الله لم تستطع أن ترفع قشة من الأرض. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ومع ذلك يجتهد، ليس معنى الاستعانة أن يمكث في مكانه وينتظر، لا، ولهذا قال يجاهد النفس لرب العالمين، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالجهاد النفس يعني يحملها على هذه الأمور مخلصا لله، ولهذا قال لرب العالمين لا رياء وسمعة حتى يقال هذا العابد وهذا التقي، ويتحلى بمقامات اليقين، قال لك ثم يتصف بالمقامات الإيمانية العظيمة، مقامات اليقين والإيمان، ثم فسرها خوف، أن يمتلئ قلبه خوفا من الله عز وجل، ورجاء، خوفا منه ومن عذابه، ورجاء له ولرحمته، وشكرا لنعمه، وصبرا على طاعته وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، وتوبة إليه قد تقدم الكلام عليه، وزهدا في الدنيا، وتوكلا على الله عز وجل، أن يعتمد بقلبه على الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن يتعلق قلبه به وحده، مع القيام بالأسباب رضا، يعني أن يرضى بما قدره الله عز وجل له. والرضا رضاءان، رضا واجب ورضا مستحب، الصبر واجب، وأما الرضا فإنه الرضا بفعل الله واجب، وأما بالمفعول فإنه مستحب. مثال ذلك إذا قدر الله عليك مصيبة، أن يموت لك حبيب أو مرض أو نحو ذلك، فحينئذ رضاك بتقدير الله عليك هذا واجب، لا يجوز أن تقول لماذا قدر الله علي هذا، هذا حرام. أما رضاؤك بنفس المصيبة المرض أو كذا فهذا مستحب على الصحيح وليس بواجب، بل الواجب هو الصبر، والصبر معناه عدم التسخط. قال العلماء الإنسان إذا أصبت مصيبة له أربعة مقامات، مقام محرم وهو السخط أو السخط، كلاهما صحيح، إذا تسخطت فقد وقعت في الحرام مثل لطم الخدود وشق. الثاني الصبر وهو واجب، قد أمر الله به في نحو قالوا 90 موضعا من كتاب الله. الثالث هو الرضا، وهذا الذي تكلمنا عنه وفصلناه إلى نوعين من الرضا. الرابع الشكر، والشكر الأصل أن لا يكون على نفس المصيبة، لكنه يشكره أن لم تكن أكبر منها، أن لم تكن في الدين مثلا، يشكره على ما يترتب عليها من الخيرات التي يعلمها والتي لا يعلمها، من تكفير السيئات ورفعة الدرجات واللجوء إلى الله عز وجل إلى غير ذلك. محبة، وهي طبعا روح جميع الأعمال، محبة الله التي ينبثق عنها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة في الله يعني للرسول صلى الله عليه وسلم وللصالحين الأنبياء والصالحين. فحب الله هو روح العمل، وقد ذكره الله في مواضع كثيرة من كتابه، 3 أو 4 مواضع، يحبهم ويحبونه، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلى غير ذلك. يصدق شاهده في المعاملة، يعني الصدق، الصدق في الأقوال وفي الأفعال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فيكون حاله مطابقا وعزمه واحدا لا تردد فيه. أما الإنسان الذي يريد ولا يفعل حتى لو كان مخلصا لكن عزيمته ضعيفة ولا يوافق فعله لما يريده أو لما يقوله، فهذا فيه ضعف في جانب الصدق. فالفرق بين الصدق والإخلاص، قال العلماء الإخلاص توحيد المقصود، والصدق توحيد القصد، لا يكون ضعيفا ولا مترددا بل عازما، ونسأل الله أن يصلحنا. فهذا هو الذي يعني يفشل فيه كثير منا، نسأل الله أن يعيننا وأن يأخذ بأيدينا. شاهده يقصد به الشاهد عليه والرقيب، والشهيد هو الله، وهو يقصد بهذا أن تصدق الله وتستحضر أنه حاضر شاهد عليك، أن تعبد الله كأنك تراه. في المعاملة، أي في معاملة الله سبحانه وتعالى، تعامله بهذا. يرضى بما قدره الإله له، على التفصيل المتقدم، يصير عند ذاك عارفا به، يعني إذا حقق هذه الأشياء فإنه حينئذ يصير من العارفين بالله. واللفظ الأقرب للشريعة هو العالمين بالله، كما جاء في النصوص أنا أعلمكم بالله، النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا اللفظ هو موافقة الشرع لفظا ومعنا أولى من موافقته في اللفظ في المعنى فقط، يصير عند ذاك عارفا به. والمعرفة والعلم يعني تنوزع فيه هل هما مترادفان أو يختلفان. حرا يعني حينئذ إذا كنت عبدا لله حقيقة تحررت من غيره، وإذا نقصت عبوديتك لله كان فيك من الرق لغيره بحسب ذلك. ولذلك قال وغيره خلا من قلبي، يعني أنه يكون قلبه ليس فيه إلا الله. أما إذا كان في قلبك حب الدنيا فأنت عبد لها بقدر ذلك. والدليل على هذا حديث البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميس، إذا جعله عبدا لها. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه في صحيح البخاري. فحبه الإله، وهذه لغة في أحبه، إذا فعلت هذا وتحليت بهذه الصفات فإن الإله يحبك. ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. فحب الله لعبده أعظم بكثير من حبه له، لأن الصفة تابعة للموصوف. فكونك أنت أيها الفقير الحقير تحب الكامل العظيم سبحانه وتعالى، هذا هو الذي ينبغي. وأما كون العظيم يحبك أنت أيها الحقير فينادي عبده جبريل يقول إني أحب فلانا فأحبه كما ثبت في الصحيحين فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحبها، ينادي فلان باسمك أنت في السماء، هذا شيء عظيم جدا يكاد العقل يطيش لو تصوره. فحينئذ يحبه الله سبحانه وتعالى، فحبه الإله واصطفاه، يعني اجتباه واختاره لحضرته، لحضرة القدوس واجتباه واصطفاه واجتباه متقاربان. وحضرة القدوس يمكن أن تفسر مثلا بالإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه، كأنه في حضرة الله سبحانه وتعالى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وللصوفية تفسير للحضرة يعني آخر لا نعرج عليه ولا نعول عليه. طيب هذه هي الأبيات التي ختم بها، ثم جاءت خاتمة النظم، لكن نقرأ كلام الشارح في هذه الأبيات أولا ثم نختم بخاتمة النظم، وبهذا نكون انتهينا بفضل الله عز وجل من جميع الكتاب. قال الشارح قوله واعلم إلى قوله إلا في الاضطرار له، أخبر أن أصل هذه الآفات أي آفات القلوب وأمراضها التي يطلب من الإنسان تطهير قلبه منها كالكبر والحسد وغيرهما مما تقدم، إنما هو حب الرياسة في الدنيا الذي قيل فيه إنه آخر ما ينزع من قلوب الصديقين ونسيان الآخرة. وعن عبر بطرح الآتي ثم استدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام حب الدنيا رأس كل خطيئة، وينظر ما يخال هذا الحديث يثبت. وعن الدنيا عبر بالعاجلة، قال تعالى من كان يريد العاجلة لأنها قبل الآخرة. ولما ذكر أن أصل الآفات هو حب الدنيا واستدل عليه بالحديث المتقدم إن ثبت، أرشدك إلى أن دواء تلك الآفات والمخلص منها هو في اللجأ والاضطرار إلى الله سبحانه، في التغلب على النفس ومخالفة هواها وسوقها إلى الطاعة وهي تنفر وتميل إلى المعصية لأن ذلك طبعها. قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وفي الرسالة وليلجأ إلى الله فيما عسر عليه من قياد نفسه ومحاولة أمره، موقنا أنه أي الله سبحانه وتعالى المالك لصلاح شأنه وتوفيقه وتسديده لا يفارق ذلك على ما فيه من حسن أو قبيح إلى آخره. لا بد أن يلزم العبد الاستعانة بالله في جميع الأحوال. قوله يصحب إلى قوله واجتباه، أما صحبة الشيخ العارف بن مسالك أي بالطرق الموصلة إلى الله تعالى الذي يقي صاحبه المهالك ويذكره الله إذا رآه ويوصله إلى مولاه. فقال الشيخ الإمام العارف أبو عبد الله سيدي محمد بن عباد أثناء شرحه لقول سيد العارف بن عطاء الله لولا ما يدين النفوس ما تحقق سير السائرين ما نصه، ولا بد للمريد في هذه الطريق من صحبة شيخ محقق مرشد قد فرغ من تأديب نفسه وتخلص من هواه، فليسلم نفسه إليه وليلتزم طاعته والانقياد إليه في كل ما يشير به عليه من غير ارتياب ولا تأويل ولا تردد. لكن قلنا هذا ليس على إطلاقه، وذكرنا التفصيل في هذه المسألة قبل قليل. فقد قالوا من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه، يعني ينبغي له أن يأخذ عن أهل العلم والفضل. وقال أبو علي الثقفي من يكون جاهلا الشيخ نفسه جاهل فهذا فيه إشكال، لأنه قد يأمر بما هو منكر وهو يظنه معروفا. وقال أبو علي الثقفي رضي الله عنه لو أن رجلا، وهذه دعائية وليست خبرية كما قلنا وإن كان الأصل الاقتصار على الصحابة، ولو أن رجلا جمع العلوم كلها وصاحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام أو مؤدب ناصح، ومن لم يأخذ أدبه من آمر له أو ناه يريه عيوب أعماله ورعونات نفسه فلا يجوز الاقتداء به في تصحيح المقامات، لأنه إذا أخذ من الكتب أو من مجرد الأذواق فقد يكون أخطأ في ذلك ولا يدري بخطأ نفسه. وقال سيدي أبو مدين رضي الله عنه كما سبق من لم يأخذ الأدب من المتأدبين أفسد من يتبعه. قال في لطائف المنن: إنما يكون الاقتداء بولي دلك الله عليه وأطلعك على ما وضعه من الخصوصية لديه، فطوى عنك شهود بشريته في وجود خصوصيته، فألقيت إليه القيادة فسلك بك سبيل الرشاد. طبعا هذا الكلام في أشياء فيها نظر واضح. قال: فسلك بك سبيل الرشاد يعرفك برعونات نفسك في كمائنها ودفائنها، ويدلك على الجمع على الله، ويعلمك الفرار مما سوى الله، ويسايرك في طريقك حتى تصل إلى الله، ويوقفك على إساءة نفسك، ويعرفك بإحسان الله إليك، ويفيدك معرفة إساءة نفسك، فيفيدك معرفة إساءة نفسك الهرب منها وعدم الركون إليها، ويفيدك العلم بإحسان الله إليك الإقبال عليه والقيام بالشكر إليه والدوام على ممر الساعات بين يديه. قف على تمام كلامي رضي الله عنه في الشرح الكبير. وهذا كلام فيه حق كثير وصحيح، وقد أشرنا إلى ذلك. فينبغي أن يفصل بين ما هو حق فيقبل وبين ما فيه نظر فلا يعني يقبل. وأخرج الحكيم عن أنس رضي الله عنه، والحكيم طبعا الترمذي، من مظن الأحاديث الضعيفة من فرد به: أفضلكم الذين إذا رووا ذكر الله لرؤيتهم. لكن هذا له أصل في الأحاديث. وأما محاسبة النفس على الأنفاس فقد أطال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء الكلام على ذلك في نحو 30 ورقة في كتاب المراقبة والمحاسبة، وذلك أثناء الربع الثالث من الكتاب المذكور في المهلكات كما تقدم، فعليك به إن أردت استقصاء ذلك. وقد نقلنا في الشرح الكبير جملة صالحة، ونقتصر في هذا المختصر على قوله، وهذه الجملة نفيسة في الحقيقة في عامتها ينتبه لها الإنسان: ينبغي للعبد أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة النفس، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ويقول لها: ما لي بضاعة إلا العمر، فإن فني فني رأس المال، ووقع اليأس من التجارة وطلب الربح، وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه، فإياك إياك أن تضيعيه. يخاطب نفسه، ثم يستأنف لها وصية أخرى في أعضائه السبعة تقدم الكلام عليها: العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. فإذا أوصى نفسه وشرط عليها ما ذكرناه فلا يبقى إلا المراقبة. عندنا المحاسبة ثم المراقبة، أولا المشارطة أولا ثم المراقبة ثم المحاسبة. فأولا يتفكر في بداية اليوم كأنه يضع خطة لليوم ويجدد العهد ويذكر نفسه، ثم يراقبها أثناء اليوم، ثم في النهاية يحاسبها حتى يرى مدى الانضباط في المراقبة على ما كان من مشارطة. وهذه الأسماء وإن كانت أسماء يعني قد لا تكون بأسمائها واردة، لكن المعاني هناك ما يشهد لها في النصوص. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله والمراقبة والمحاسبة النفس والمراجعة والتوبة إلى الله عز وجل مما وقع، واستدراك ما بقي من العمر والصحة والفراغ نعمة إلى آخره. إلا المراقبة لها عند الخوض في الأعمال، فإنها إن تركت طغت وفسدت. وكما أن العبد يكون له وقت أول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق، فكذلك ينبغي أن تكون له في آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس ويحاسب على جميع حركاتها وسكناتها. طبعا مبالغة في ذلك قد يكون فيها يعني إشكال من جهة الاستدلال لها ومن النصوص وفعل السلف، لكن أصل الأمر صحيح. كما يفعل التاجر في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو جمعة أو يوم، حرصا على الدنيا الفانية أي الدين من باب أولى، ليختبر رأس المال والربح، فإن وجد فضلا استوفاه وشكره، وإن وجد خسرانا طالبه بضمانه وكلفه تداركه في المستقبل. فكذلك رأس مال العبد في دين الفرائض وربح النوافل والفضائل، وخسرانه المعاصي وموسم هذه التجارة جملة النهار، وعامله نفسه الأمارة بالسوء، فيحاسبه على الفرائض، فإذا أدى على وجهها شكر الله عليه، ليس أنه يعجب بها، لا، يشكر الله لأنه هو الذي وفقه ورغبها في مثلها، وإن فوتها من أصلها طلبها بالقضاء، وإن أداها ناقصة كلفها الجبران بالنوافل، وإن ارتكب معصية اشتغل بعقابها وتعذيبها ومعاتبتها. وهذا منه ما هو شرعي ومنه ما ليس بشرعي، لكن مثلا المعاقبة الشرعية مثلا أن يحملها على بعض الأشياء ويتصدق ليطفئ هذا، أو من مال مثلا قد كان يأخذه في بعض الشهوات، فهذا قد يكون له أصل. ألا ترى أن كعب بن مالك فرحا بتوبته تصدق وما إلى ذلك؟ وكذلك جاء عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم أنهم مثلا كانوا إذا فاتتهم صلاة الجماعة أطالوا القيام وما إلى ذلك، فكأنه فيه تعويض من جهة، وأيضا فيه نوع من عدم استئناس النفس بالمعاصي. ولهذا قالوا: لا يمهلها لئلا تتأنس بفعل المعاصي ويعسر عليه فطامها. قف على تمام كلامي رضي الله عنه في الكبير. وأما وزن الخاطر أي ما يخطر على البال من فعل أو ترك بالقسطاس بالضم القاف وكسرها، والميزان بلغة الروم كما قال المفسرون، يعني به هنا حكم الشرعي، هذا هو الميزان. فالمراد كما قال الإمام الجزري في شرح الرسالة أنه ينبغي الإنسان أن يجعل على قلبه الذي هو أمير الجسد حاجبا يشاوره فيما يريد فعله أو تركه وهو الشرع، فإذا خطر على بال الإنسان فعل أو ترك رجع فيه إلى الشرع، فما أمره بفعله فعله وما أمره بتركه تركه، وحينئذ يوصف بالاستقامة. وإنما يزن الخاطر بالشرع لأن الأحكام لا تعرف إلا منه، لا يعتمد على مجرد استحسانات ذوقية، لا يرجع إلى الشرع، هذا يحتاج إلى علم يدل على وجوبي أو على مشروعية تعلم ذلك، انظر تمامه في الكبير. وأما المحافظة على الفرائض وتسمى رأس مال الإنسان لانتظاره ربح الأخروية من قبلها، وعلى النوافل وتسمى ربحا لأن ما زاد على رأس المال ربح، فهو الإتيان بها على أكمل وجوهها. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم مخبرا عن مولى تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وأوفقه يعني، وبصره الذي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه، يصير مجاب الدعوة لأنه صار وليا لله سبحانه وتعالى. وأما الإكثار من الذكر فمطلوب أيضا لما ورد في فضله كقول الشيخ أبي محمد في الرسالة، وقال معاذ بن جبل أبو محمد بن أبي زيد صاحب الرسالة، قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل ابن آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وهناك نصوص مرفوعة أخرى بل آيات في الباب كانت أولى. قال الشيخ الجزري: لأن الإنسان إذا أكثر من ذكر الله تجدد خشوعه وتقوى إيمانه وزاد يقينه وبعدت الغفلة عن قلبه وكان إلى التقوى أقرب وعن المعاصي أبعد. وقال صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل قال عن الصلاة وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: ولذكر الله أكبر. وقال وقد تكلم المفسرون في معنى هذه الآية بما يمكن الرجوع إليه في كتب التفسير. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي الميت، وهذا الحديث الصحيح. والصف الخالص واللب القلب. والمراد والله أعلم أنه يطلب من الذاكر أن يكون ذكره مع حضور قلبه وتوجهه بكليته إليه تعالى، لا بمجرد حركة اللسان، حتى ينتفع من الذكر في تزكية نفسه، ويستعين على جميع ما ذكر من محاسبة النفس وما بعدها بربه تبارك وتعالى، ومجاهدة النفس مقاتلتها في ردها عن هواها. ونهى النفس عن الهوى من ترك المأمورات وفعل المنهيات إلى طلب منها إلى ما طلب منها، من عكس ذلك أي الإتيان بالمأمورات وترك المنهيات، هو الجهاد الأكبر، كذا جاء في بعض الأخبار وإن كان بعضه قد يكون فيه نظر. وينبغي أن يكون ذلك لوجه الله امتثالا لأمره ونهي، لا لرياء أو سمعة. وعلى ذلك نبه بقوله: لرب العالمين، جاهد النفس لرب العالمين. أما التحلي بمقامات اليقين فالمراد به الاتصاف بها، فيكون متصفا بالخوف والرجاء، ويكون بينهما بل يغلب الخوف في حال الصحة يعني، إلا في حالة المرض فيغلب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يمتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. ويتصف بالشكر على النعم وبالصبر على النقم وبالتوبة، وتقدم بعض الكلام عليها، وبالزهد في الدنيا وإيثار الآخرة عليها، فلا يأخذ من الدنيا إلا ما لا بد منه من ضروريات. هذه هي الدرجة العليا، وإن كان هذا ليس واجبا، لكن الدرجة العليا أن يقلل من التوسع في المباحات، نسأل الله أن يصلحنا. وبالتوكل على الله سبحانه في جميع أموره، وبالرضا بما قسم الله له وقدره عليه من خير أو شر، وبمحبة الله سبحانه وبمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها عين محبة الله، عين حب الله. هذا فيه نظر، لكن يفسر ما بعده: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله وناشئة عنها وليست هي إياها، وكذا حب العلماء والأتقياء، لأن محبوب المحبوب محبوب، وعن محبة الله سبحانه هذا هو محبوب محبوب محبوب، هذا هو المتصحب في الله لا معه، لا كما يفعل بعض الغلاة فيه صلى الله عليه وسلم. وعن محبة الله سبحانه ينشأ الرضا بكل ما يصدر منه كما تقدم قريبا، إذ الحب يورث الرضا بأفعال المحبوب، يعني كأنه يقول: مهما فعلت فأنا راض. وقد تقدم التفصيل في مسألة الرضا، وأي الرضا أين واجب وأيهما ليس بواجب. وانظر تفسير هذه المقامات وحدودها وما يتعلق بها في الكبير، وقوله: يصدق شاهده في المعاملة، يصدق عطف على يتحلى بحذف العاطف، وشاهد العبد أي حاضر والمطلع على سره وجهره والله تعالى، والمعاملة معاملة العبد ربه، والمعنى أنه يطلب من العبد أن يقصد بطاعته وجه الله تعالى، إذ هو المطلع عليه والرقيب عليه لا الرياء والسمعة. فسر الصدق بالإخلاص، وقد تقدم غير ذلك، ولهذا المعنى عبر بالشاهد. وتقدم بعض الكلام على الرضا بالمقدور من محبوب أو مكروه، وقوله: يصير عند ذاك عارفا به البيتين، معناه أن من اتصف بالأوصاف المذكورة يصير عارفا بربه تعالى، حرا يخلو قلبه من محبة عن محبة غيره، إذ لو تعلق قلبه بمحبة غيره لكان رقا لذلك الغير، وكانه يشير لقول الإمام أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أدل عليه، لكن هنا قال وكانه يشير لقول الإمام العارف بن عطاء الله رضي الله عنه: ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا، وهو لا يحب أن تكون لغير عبدا. وقال أيضا قبل هذا: أنت حر مما أنت آيس عنه آيس، عبد لما أنت له طائع. انتهى. وإذا اتصف العبد مما ذكر وصار عارفا بربه حرا من رق غيره لإعراضه عنه عبدا له سبحانه، يعني لإقبال عليه بكليته، أحبه الإله سبحانه واصطفاه واجتباه لحضرته. ومعنى اصطفى واجتبى اختار، وحب لغة في أحب. ثم جاء بالخاتمة نختم بها، والحمد لله الشارح لم يطل فيها أصلا، بقي هذا فقط دقائق نمر عليها. قال: ذا القدر نظما لا يفي بالغاية في الذي ذكرته كفاية، يعني هذا القدر الذي ذكرته في حال كونه نظما لا يفي بالغاية فيما أردت، لكنه فيما اقتصرت عليه كفاية، لأنني لو أخذت أذكر كل ما أريده لا طال الكلام أو كل ما يحتاج إليه. أبياته 14 تصل مع 300 عد الرسل، 14 هكذا بإسكان العين، هذه لغة قرئ بها ابن أبو جعفر وهو من قراء العشرة، يعني يقول لك عد هذا النظم 314 من غير الأبيات الثلاثة التي بعده، هذا البيت هو رقم 314، أما بهذه الثلاثة التي بعدها فهو 317 بيتا. يقول لك هذا عدد الرسل، فقد جاء أنهم 310. سميته بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، أذكر اسمه. وقال الشارح: لو كان ذكر الاسم في أول النظم لكان أحسن، هذا الذي عليه عمل أكثر المؤلفين. وهو يقصد أنه يرشدك ويعينك على الضروري من علوم دينك، سواء في العقائد أو في الفقه أو في السلوك. وقد ذكرنا من هذا، يعني ميزنا بعض ما ينبغي تمييزه من ذلك. فختم بسؤال الله عز وجل وحمده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فأسأل النفع به على الدوام من ربنا، يعني أسأل الله عز وجل أن ينفع به دائما الناس فيكتب لي بهذا الأجر. ثم توسل فقال: بجاه سيد الأنام. والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، والأولى تركه، أولى تركه لما فيه من الخلاف، لأنه لم يرد صريحا في السنة، هناك بعض الأحاديث المحتملة ولهذا قال به مثلا الإمام أحمد وغيره، ولكن يعني كرهه بعض العلماء كالحنفية وغيرهم، وليس يعني الذي ورد التوسل بأسماء الله وصفاته وكذلك بالدعاء الحي الحاضر وكذلك بالعمل الصالح كأصحاب الغار الثلاثة، وهذا فيه يعني غنية إن شاء الله. قد انتهى والحمد لله العظيم، يقول لك هذا النظم انتهى ويحمد الله عز وجل العظيم الذي وفقه لذلك. ثم ختم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم: صلى وسلم على الهادي الكريم، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وأكرم الناس وأكرم الخلق. قال الشارح وبه نختم: قوله ذا القدر إلى قوله الكريم، أخبر أن هذا القدر الذي ذكر من النظم بمعنى أن الذي اشتمل عليه النظم من المسائل الدينية لا يفي ذلك بغاية ما يجب على الأعيان من ضروري علم دينه، أن لم يستوعب جميع ما هو يعني يجب علمه ضرورة. المقصود من النظم بل الواجب عينا هو أكثر من ذلك، لكن تتبعه يؤدي إلى التطويل المورث للملل والترك رأسا، ففيما ذكر كفاية لمن اعتنى به وحصله حفظا وفهما، لأن هذا أخف من أن يمل الإنسان فيترك رأسا. ثم أخبر أن عدة أبيات هذا النظم 14 و300، وأن ذلك العدد هو عدد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وتسكين العين من 14 لغة. ثم أخبر أنه سمى نظمه هذا بالمرشد المعين الآخري، والمرشد اسم فاعل من أرشده إذا هداه الطريق، والمعين اسم فاعل من أعانه، والمراد أن هذا النظم طابق لاسمه، فهو مرشد لطريق الحق معين عليه، يعني هذا مرشد ومعين. والضروري من علوم الدين هو الواجب على الأعيان، أي على كل واحد، وسماه ضروريا إما لأن ضرورة التكليف به تدعو إلى تعلمه وتعليمه فيضطر إليه جميع الناس، يعني جميع الناس يجب عليهم أن يتعلموه، ولهذا الضرورة الدينية تقضي عليهم بوجوب التعلم لهذه المسائل. وإما لكونه لما وجب على الأعيان ولا مندوحة عن تعلمه استوجب أن يكون مستحضرا عند كل أحد يدركه بديهة كالحكم الضروري الذي يدرك بلا تأمل، الله أعلم. وقد يكون ضروري من الدين سمي بهذا لأنه معلوم ضرورة ويجب استحضاره، وكأنه من المسلمات مثل العلم الضروري عند المنطق، والضرري محتاج للتأمل وغيره، والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي كما قال صاحب السلم. ثم قال: والاحتمالان راجعان لمعنى واحد، والدين ما يدان به الله، أي ما يعامل به، من قولهم كما تدين تدان، أي كما تعامل تعامل. وقد يقال يعني كما تفعل تجزى. والأولى وهو الغالب من صنيع المؤلفين ذكر تسمية الكتاب أولا، ثم طلب من الله تعالى أن نفع بهذا النظم على الدوام والاستمرار متوسلا في نيل ذلك بجاهي أي بقدر سيد الأنام أي الخلق صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا فيهما ذكرنا وتقدم. وعلى ذلك نبه بقوله فأسأل النفع به البيت، ثم أخبر بانتهاء النظم وحمد الله على ذلك وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم والهادي الكريم وصفاني له صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما قصدنا من هذا المختصر، نفع الله به وبأصله وجعلهما خالصين لوجهه بمنه وفضله آمين يا رب العالمين. وكان الفراغ منه عشية الأربعاء مكمل عشية الأربعاء مكمل 30 يوما من الحجة الحرام من عام 48,000 عام، يعني هذا في آخر يوم من السنة. وكان نحن الآن في سنة 1445 يعني قبل 400 عام تقريبا، على يد مقيده لسائله منه عبد الله تعالى محمد بن أحمد بن محمد ميارة، هذا اسم الشارح ولقبه. كان الله للجميع بمنه وفضله آمين. تم بعون الله تعالى وحسن توفيقه، ونحن أيضا نختم بحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لإكمال هذا الكتاب الذي فيه العلم الغزير وعلى تفصيل الكلام على الأبيات وعلى شرحها. هذا والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.